بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال رحمه الله: الثالث يعني من الشروط ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعلم يعني يعلمه العامة، لأنه مثلا من الآصع ما يكون قياسا خاصا لا يعلمه العامة، فلا بد أن يكون هذا القياس من القياسات التي تعرف. يعني عندنا الآن الكيلو جرام هذا معروف، اللتر الآن هذا معروف، فلا بد إذن من ذكر قدره. فيقول مثلا: بمئة صاع نبوي، بمئة صاع من الصاع الموجود مثلا في حائل، يختلف عن الصاع النبوي بالقدر، إذا لابد أن يذكر القدر. ما يقول بتنكة تمر، تنكة مثلا قد تكون تسع 20 كيلا، وقد تسع مثلا 25 كيلا، لكن مثل التنك المعروف اللي يتعامل فيها للتمر تنك معروف، لو قال بمل هذه التنكة من التمر وهي معروفة، القياس قياس معروف عندهم، لأن التنك قد تكون بعضها كبيرة قد تكون بعضها صغيرة، فالمعروف لا حرج فيه. قال: فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، لم يصح. وهذا من المفردات. ايش معنى هذا؟ يقول الآن البر يكال أو يوزن في الأصل، البر يكال يعني بالكيل بالآصع، لو قال بمئة كيلو من البر قالوا لم يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يكال بالآصع. السكر يقاس بالوزن مثلا بمئة كيلو من السكر، لو قال بمئة مثلا صاع من السكر والصاع معروف قالوا لا يجوز، المكيل يكال والموزون يوزن. هذا المذهب، وهو من المفردات، ولذا اختار الموفق ابن قدامة وجماعة أنه يصح، يصح أن يقاس بالوزن، الوزن الآن هو اللي ينضبط عند الناس، فالراجح خلاف المذهب والعمل على خلاف المذهب في هذا. قال: لم يصح، تقدم. قال: الرابع ذكر أجل معلوم، لابد من ذكر أجل معلوم، لو قال مثلا عند قدوم الحجاج قالوا لا، أو قال مثلا عند الحصاد عند الجذاد قالوا لا، لابد أن، أو يقول مثلا بعد زمن، هذا في جهالة بينة زمن، أو لابد أن يحدد بعد حول من الآن، يكون مثلا في واحد، نقول مثلا من شهر واحد من شهر 11، واضح من ذي القعدة، فلا بد إذن أن يحدد أجلا معلوما، لا بد من أجل معلوم، ما يقول على راحتك خذ هذه 1000 ريال وجيب لي مثلا تمر عقب يعني من إنتاجكم أو من السوق تمر طيب، لكن كيفك، لا، لابد أن يعين الأجل، لابد أن يعين الأجل، لأن خلاف ذلك يفضي إلى المنازعة، فلابد من تعيين الأجل. قال: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، قالوا كشهر، عادة كشهر، لابد أن يكون له وقع في الثمن، لأن الثمن معلوم أن السلم تكون السلعة فيه أرخص، في السلم تكون السلعة أرخص، لماذا هي أرخص؟ لأن في ذلك الوقت، لأن صاحب البائع هنا يعني يراعي الأجل. فقالوا إذا لابد أن يكون له وقع في الثمن، قالوا كشهر يعني ونحو الشهر. إذا لو قال يا فلان هذه 1000 ريال بعد 10 أيام تأتيني بتمر ما مثلا سكري موصفه كذا وكذا، قالوا هذا لا ليس له وقع في الثمن، لابد أن يكون شهرا أو نحو الشهر. هذا واضح لكم؟ هذا هو تقرير المذهب، يعني يكون له أثر، يعني مثل 5 أيام 6 أيام أسبوع ما يؤثر على الثمن. يعني لو شخص قال أعطني سيارة مثلا، أبها السيارة هذه كم تبي تبيعه؟ قلت أنا ببيعه 10,000. قال أعطني إياها هل يومين أجيب لك المبلغ، متى هل يومين؟ قال لك عقب أسبوعين، ما تزود بالسعر عادة، 10,000 قريبة. لكن لو قال بيجيب عقب 6 أشهر، عقب 3 أشهر، عقب شهرين، عقب شهر أحيانا، فقد تزيد في السلعة، فتقول مكان ما هي 10,000 مثلا ب10,500 مثلا. واضح؟ فقالوا لابد، وهم يحددونه بشهر ونحو الشهر ويستثنون ما يأتي إن شاء الله. قال فلا يصح حالا، قالوا لأنه إذا صار حالا ما صار سلفا ولا صار سلما، صار بيعا، صار البيع المعروف. قال ولا إلى الجذاد والحصاد وقدوم الحاج ونحو ذلك، لأن هذا يختلف، قدوم الحاج يختلف، والجذاد له أول وله وسط وله آخر، واضح هذا؟ فلا بد أن يعينه، أن يعين الأجل، لأن الحنابلة والجمهور عندهم أن القياس أن السلم خلاف القياس. ما معنى خلاف القياس؟ يعني ليس عزيمة وإنما هو رخصة، رخصة مستثنى، ولذا يرون فيه مثل هذه الشروط، لأنه عندهم خلاف القياس. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه وفق القياس، ما يخالف القياس. ما الذي جعلهم يقولون إنه خلاف القياس؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندهم، هذا معدوم. أنت الآن عندما تبيع تمرا إلى بعد 6 أشهر، هذا التمر موجود أو معدوم؟ التمر هذا معدوم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وعلى ذلك فالقياس بيع ما ليس عندهم، ولذا هو عندهم خلاف القياس. أما شيخ الإسلام فيرى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يدخل فيه بيع الأعيان التي لا يملكها، بيع الأعيان التي لا يملكها، تقول أبيع عليك بيت فلان أو سيارة فلان، طيب شلون؟ قال أنت أبيع عليك اشتر وأنا بعد ذلك أذهب إليه وأشتري منه وأقنعه، هو لا يملكها، هذا داخل. يقول شيخ الإسلام يقول هذا معنى حديث لا تبع ما ليس عندك، أن تبيع عينا، والسلم بيع موصوف فيه الذمة ليس بيع عين. وأيضا يفسر قوله لا تبع ما ليس عندك ببيع موصوف في الذمة لا يثق بتسليمه، ما يدري هو يحصله أو ما يحصله. مثل إنسان يبيع كما، يقول أبيع لك كما موسم الكم، متى موسم؟ قال مثلا بعد يعني بول المربعانية، أو أعطني الآن 10,000 ريال وأعطي وأجيب لك كما في ذلك الوقت. لو قلنا تقدم لكم أن الكما لا ينضبط، لكن حتى لو كان ينضبط هل يثق بتحصيله؟ ما يثق. أو يبيع أشياء من البحر يستخرجها، ما يدري هو يحصله وما يحصله. هذا وأنواع من الأسماك، الآن تجد في أنواع من الأسماك ما يدرى، يعني تحصل أو ما تحصل. فشيخ الإسلام يفسر الحديث بهذا، ولذا عنده وهو اختيار ابن قيم يرون أن السلم وفق القياس. أما الجمهور هو مذهب الحنابلة فيقول لا هو خلاف القياس، ولذا متى ما خرج عن ما هو عليه فإنه لا يجوز عندهم. هذا واضح لكم؟ يقول فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم. لماذا؟ لأن اليوم ليس له وقع في الثمن إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. تقول لصاحب مثلا المخبز، الخبز معروف قياسه وقد يأخذون بعض الناس بالوزن، تختلف البلدان في هذا. فإذا قال هذه 100 ريال وفي كل يوم نعم نأخذ منك خبزا بقدر 3 ريالات وشيئا، واضح؟ نأخذ منك ب3 ريالات مثلا وثلث يعني أو ب4 ريالات، يدفع له 120 في الشهر، وفي كل يوم 4 ريالات من الخبز، معروف عدد الخبزات ووزن يعني قدر الخبزة، الاختلاف اليسير هذا ما له أثر، الاختلاف اليسير ما له أثر، يعمل الخبز سواء كان الخبز الذي يخبزه الخباز بيده أو كان من الخبز الجاهز، معروف قدره، يعني الاختلاف اليسير هذا لا يؤثر. أو لحم أو لبن، يعني لك مثلا هناك شخص يبيع اللبن عنده غنم، فتقول أنا أشتري منك في كل يوم، في كل يوم أشتري منك لترين، كم تبيع اللتر؟ قال بيع اللتر مثلا ب10 ريال، قلت لا أنا بعطيك الآن حق سنة كاملة وباخذ منك اللتر ب4 ريالات مثلا، كل يوم لترين، ها يأتيك السائق أو يأتيك الولد ويأخذ ذلك، منضبط معروف، ما في خلط، ما في غش، ما في لبن، ما في ماء، واضح؟ فهذا لا حرج، لا حرج في مثل ذلك. اللحم قد ما يكون في كل يوم، قد يكون في كل أسبوع، مثل اللحم مثلا يقول في كل أسبوع 5 كيلو من لحم الحاشي، من لحم الحاشي مع عظمه معروف، يعني العظم إذا كان كما قلنا من اليد أو من الفخذ أو. ثم قال الخامس أن يوجد غالبا في محله، المحل يعني الوقت، وقت حلوله، فلا بد أن يوجد غالبا في محله. الآن التمر عندنا متى وقته؟ معروف وما هو معروف؟ معروف. نبي نقدر الآن كم يحتاج وقت من أخذه الرطب، يمكن يحتاج في حائل إلى شهر مثلا كذا، وقد يحتاج إلى شهر آخر في نعم في كونه يتحول إلى ها إلى تمر مثلا. من الآن شهرين، يعني نبي نقول في 1 محرم مثلا، في 1 محرم، لكن لو قالك تمر في 1/9 نعم نفرض أنه ما هو موجود، ما هو متوفر في هذا الوقت، فلا مثل البرتقال حتى يكون مثال أوضح، إذا كان البرتقال مستويا يعني أحجامه كما يوجد الآن وأجزناه، فالبرتقال متى يكون؟ يكون في الشتاء. لو اتفقتم في الصيف قالوا ما يصح، لكن تعلمون في هذا الوقت ولله الحمد هناك الثلاجات التي تحفظ، فالبرتقال يأتي في الشتاء ويأتي فيه موجود في الشتاء وفي الصيف، لأن الثلاجات تحفظه، ومثل ذلك التمر ومثل ذلك. فالمقصود أنه في الأصل لا بد أن يكون موجودا يعني متوفرا في الأسواق يعني في هذا الوقت المتفق عليه، ما يذكر الصيف والصيف ما هو موجود فيه يعني هذا النوع من الثمار، هذا واضح، أو يذكر الشتاء والشتاء لا يوجد فيه هذا النوع من الثمار. إذن أن يوجد غالبا في محله. قال ومكان الوفاء، مكان الوفاء، يقول هنا قوله ومكان الوفاء، هذه العبارة يعني لم يذكرها في المنتهى ولا أيضا في الإقناع، ولكن ذكر الشارح لها شرحا بحيث أنها توافق المذهب، يعني تكون العبارة هذه موافقة لما في المذهب. ما هو الشرح؟ الشرح أنه لا يصح أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، يعني معنى أن تقول هذا معنى قوله ومكان الوفاء، هذا معنى قوله ومكان الوفاء، يعني يعتبر مكان الوفاء، معنى قولنا يعتبر مكان الوفاء كما ذكره الشارح وغيره من الحنابلة أيضا، معنى ذلك يعني كون معنى كوننا نشترط مكان الوفاء أنه لو ذكر بستانا بعينه، أنه لو ذكر بستانا بعينه فلا يصح، فلا يصح، يعني لو قال من تمر هذا البستان، من تمر هذا البستان. هذا البستان قد لا تثمر نخيله، قد لا تثمر نخيله. يعني لو قال هذه 1000 ريال من تمر مزرعتكم، يصح هذا؟ ما يصح، ما يصح. نقول لا، تصف التمر، توفر له من مزرعته أو اشتراه لك من السوق، أو اشتراه لك من السوق. مثل ذلك أيضا لو قال، لو كان في قرية صغيرة، نبي نقول عندنا مثل عندنا الوسيطة، الوسيطة فيها تمر، فلو قال بشرط أن يكون من تمر الوسيطة، تمر الوسيطة قد أيضا يتأثر في سنة، فحينئذ تحتاج أن تأتي له بتمر من مكان آخر. فما تكون القرية التي تذكر قرية صغيرة، يعني محدودة، محدودة النخيل. هذا واضح لكم، يعني ما يكون من بستان معين ولا من قرية صغيرة. كذلك أيضا لو قال أشتري منك بهذه 10,000 ريال 10 شياه سمينة تامة، بشرط أن تكون من أبناء هذا الفحل، هي معدومة الآن كما ذكرنا لكم، يريد من إنتاجه هذا الفحل. أيضا قد لا ينتج، قد لا ينتج، فإذا يعني يعتبر أن يحدد له مكانا ليس هذا المكان يعني صغيرا، بحيث أن هذا أنه قد لا ينتج. لكن لو قال من أغنام البلد، من أغنام حائل، من أغنام الشمال، من مثلا تمر حائل، نعم، من بنقول مثلا بقعة كبيرة، مثلا يقول من تمر بقعة مثلا، وبقعة كبيرة فيها بساتين كثيرة، واضح؟ أو يقول مثلا من تمر عالية المدينة، يحدد مكان واسع، يعني ما يحدد قرية صغيرة أو يحدد كذلك يعني بستانا معينا، لأن هذا قد لا ينتج. كذلك أيضا في الإبل وفي الغنم ما يعين أنها من أبناء هذا الفحل، فهذا الفحل أيضا قد لا ينتج. أن تتكلم عن شيء موجود معدوم. أما الموجود، لو ذهبت إلى شخص وقلت أبي منك هذا التمر، كم هذا التمر؟ قال التمر مثلا الكيلو ب40، قلت بشرط أنه من مزرعتك هذه، أو بشرط أنه من تمر الوسيطة. الآن هذا ما هو داخل في السلم، هذا جائز، هذا واضح لكم كلامنا نحن في السلم، لأنها ثمرة معدومة فلا يدرى. إذا قلت من تمر بستانك أو من تمر هذه القرية الصغيرة، فإنها قد لا تنتج، قد لا تنتج، ويترتب على ذلك، ويترتب على ذلك النزاع. إذن هذا هو معنى قوله ومكان الوفاء، مكان الوفاء لا وقت العقد. هذا واضح، يعني لا يشترط، يعني هنا مكان الوفاء يعني أن توجد في مكان الوفاء، لكن هنا لا وقت العقد، لا وقت العقد. عقدتما مثلا في الصيف والتسليم في الشتاء، وهي ثمرة شتاء، يجوز العقد في الصيف والثمرة شتوية والتسليم في الشتاء، يصح؟ يصح، لأن العقد في الصيف ما لنا دخل في العقد، لنا في ماذا؟ في وقت التسليم. هل وقت التسليم تتوفر فيه الثمرة من حيث الزمن ومن حيث المكان أيضا؟ أنت الآن تشتري من حائل مثلا التمر، أن يكون التمر موجود في حائل في ذلك الوقت، وأن يكون في وقت أوان التمر، واضح؟ لكن العقد قد يكون العقد في وقت لا تمر فيه، ما يظهر هذا. وقت العقد يعني كتابة العقد، أو وقت اتفاقكما، أو وقت اتفاقكما، هذا ما يؤثر. هذا هذا واضح لكم، هذا معنى قوله لا وقت العقد، يعني ما يشترط أن تكون، يعني أنت الآن طلبت منه 100 طن من البر وتعطيه 100,000 ريال، والعقد نقول اليوم، والسوق ما فيه بر، ما يمنع، السوق اليوم ما فيه بر، نقول متى الاتفاق؟ قال الاتفاق في وقت كذا، الذي وقت الحصاد وتوفر البر، نقول يصح. إذن هذا واضح لكم، بعضكم ألاحظ أن هذه يعني وقت العقد هذا ما له أي أثر، هل توجد السلعة فيه أم لا؟ توجد. يعني أنت الآن تريد عندك محل فاكهة تريد البرتقال، العقد في وقت القيض قلت يا فلان أبيك توفر لي كذا كرتون من البرتقال في وقت أنت الكتابة أو الاتفاق الشفهي في وقت ماذا؟ في وقت القيض. لكن التسليم في وقت الشتاء حيث يتوفر البرتقال، في وقت العقد ما يتوفر، ما يؤثر هذا. واضح؟ الشرط أن يكون متوفرا في وقت التسليم. ثم قال رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه، تعذر لما طلبت منه مثلا 100 تنكة من أرميلي وسوق حائل ما في أرميلي، أنت أرميلي، وهو ما حصل لك من جاره ومن بيته إلا 30، وذهب إلى السوق فوجد السوق منتهي، إذا وفر لك 30 من المطلوب بالمئة فقط. قال هذا الآن الموجود، إن طلبت 100 تنكة كل تنكة فيها 20 كيلا، والذي وجدته الآن هو 30 تنكة، نعم كل تنكة فيها 20 كيلا كما طلبت. يقول: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض. إذا تعذر الكل قال ما لقيت شيء وما أنتجنا شيء والسنة تمر في حائل تضررت ولا عندنا لا قدر الله شيء، نعم فنقول إذا خلاص تبي تفسخ أو تصبر. قال لا أصبر السنة الجاية، الحمد لله أجي السنة الجاية يعطينا مثل ما أعطانا مثل ما طلبت هذه السنة ما في بأس. لو وجد النصف يلزمه أن يأخذ النصف، والباقي إن شاء يفسخ ويأخذ نصف القيمة، وإن شاء نعم أن يصبر. هذا واضح لكم؟ ولذا معنى كلامه: فإن تعذر يعني الكل أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، يعني البعض المتعذر له فسخ الكل إن تعذر الكل. واضح لكم هذا القيد؟ يعني إذا تعذر البعض، إذا تعذر البعض يأخذ البعض، إذا تعذر البعض يأخذ البعض ويصبر في الباقي أو يفسخ. لكن إذا تعذر الكل فله أن يفسخ في الكل وله أن يصبر. إذا لو تعذر البعض فيأخذ البعض الذي تيسر، والباقي إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. قال: ويأخذ الثمن الموجود، نعم أي عينه إن كان موجودا. قال هذه الصرة موجودة على ما هي عليه، إن لم تكن موجودة يقول أو عوضه، عوض الثمن، يقول اللي أنا خذيته منك تصرفت فيه. أول الدراهم والدنانير ما هي مثل الريالات، الدراهم والدنانير يعني هذا الدينار أكمل من هذا وهذا أنقص من هذا، فالصورة تختلف. أما الآن فريالات ما في فرق، المئة ما في فرق، جديدة قديمة لو تقطع شيء منها ما دام أنها تمشي ما في فرق، ما في فرق، المئة واحدة الآن. أما في القديم فكانت يعني الدراهم والدنانير يعني بعضها يكون كاملا وبعضها قد يكون فيه تكسير في قص. واضح لكم؟ هذا معدن يتقلب مع الوقت بين الأيدي فيحصل فيه شيء من النقص، هذا واضح. فهنا يقول: إن يأخذ الثمن الموجود، هذه الصورة موجودة، أو عوضه إن كان تالفا. العوض يعني المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان متقوما. بعض الأشياء لها مثل فيأخذ المثل، وبعض الأشياء له قيمة فيأخذ القيمة. قال السادس أي، وهذه تأتي يعني موضحة في الغصب، في باب الغصب نعرف المثليات والمقومات. قال السادس أن يقبض الثمن تاما، تاما متى هذا؟ في يوم العقد، يوم العقد يأخذ الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. حين لو قال له يا فلان أنا بعطيك 1000 ريال وبيك بعد 6 أشهر تجيب لي من التمر الفلاني يعني الوزن كذا ويحدد الأجل وهذه 200 ريال، 200 ريال و800 ريال عند التسليم، هل هذا سلم؟ السلم فقط في 200، صار السلم في 200، واضح؟ ما يقابلها. وأما لأنه لابد أن يؤخذ الثمن كاملا في مجلس العقد. قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عدا. إذا قبض 200 صح في 200، وما يقابل 200 من التمر يعني الخمس إذا كان اتفاق على 1000، والباقي عقد جديد. لا جاء وقت وقال يا فلان ما تم بيني وبينك شيء 800، تبي هذا سعره الآن. أما 200 هذا الذي يقابل 200، يعني قال هذه أبي منك 1000 ريال 10 ثنك، أتنك 100 ريال وخذ هذه 200 ريال، يسلمه كم تنكه؟ 2، والباقي يقول البيع جديد بيني وبينك، التنكه 120 130 90 100 اللي هم يتفقون عليه. ولذا قال بطل فيما عداه. رحمك الله. قال وإن أسلم في جنس، هنا يقول معلوما قدره ووصفه، لابد أن يعلم القدر وأن يعلم الوصف قبل التفرق. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، يعني وصح في المقبوض. قال وإن أسلم في جنس، الجنس كبر، الجنس مثل البر، إلى أجلين أو عكسه. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. مش معنى هذا؟ إن أسلم في جنس إلى أجلين، قال يا فلان هذه 100,000 ريال، 100,000 ريال تعطيني بعد سنة 50 طن من القمح، وفي السنة التي بعدها في نفس الأجل نقول مثلا في وقت مثلا نقول 1/9 من السنة التي بعدها تعطيني 50 طن الأخرى، كم أجل هنا؟ أجل يصح. أو عكسه صح، صح العكس، جنسان في أجل واحد، يقول هذه 100,000 تعطيني 50 طن من البر و50 طن من الشعير بعد ماذا؟ بعد سنة، يصح. قال إن بين كل جنس وثمنه، لابد أن يبين، يقول 50 طن من البر ب50,000 و50 طن من الشعير ب50,000، لابد يبين لأنه قد يتعذر هذا فلا تعرف قيمته، يقول يا فلان هذه 100,000 ريال بعد سنة تعطيني 50 طن من القمح، الطن ب1,000 ريال و50 طن من الشعير، الطن ب1,000 ريال كذلك، لابد يبين هذا لأنه قد يكون الطن من القمح مثلا ب2,000 ريال بينما الطن من الشعير ب500 ريال ولا يبين هذا، لابد يبين. يعني الآن الشعير القمح أغلى من الشعير، فيقول مثلا تعطيني 30 طن مثلا من أو 50 طن من القمح و50 طن من الشعير ب150,000 ريال، ب150,000 ريال على أن يكون الكيلو من الشعير بريال والكيلو وين من البر بريالين، هذا بريال الشعير وهذا بريال، لابد يبين هذا بريالين وهذا بريال، لأنه قد ما يوجد الشعير في وقته ولم يكن بين هذا، فما يدرى وش قيمة القمح الذي ثبت ووجد كم يأخذ من 150,000، يعني لو انقطع الشعير يأخذ 100,000 ويرد له كم؟ 50,000، لو انقطع البر يأخذ 50,000 التاجر ويرد له 100,000، هذا يختلف إذن. ثم قال السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين كدار كما تقدم، أن يكون في الذمة ما يصح، في يقول في عين كدار معينة أو شجرة معينة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، قد تتلف قبل أوان التسليم، يمكن أن تتلف. يقول دار معينة، هذه الدار يمكن هذه الدار تنهدم، فإذا لابد أن يكون في موصوف في الذمة. لو كان هنا مخطط معروفة قيم الأراضي فيها أرض، وقال عندك هالشارع هذا أن نبني في هذا الشارع الجميع مثلا على شارع شرقي، عندنا 100 فلة نبنيها، تجهز 100 فلة هذه بعد سنة، تجهز بعد سنة على المواصفات الفلانية، مسطحات كذا، بل قد يريه الصورة التي يعني ستطبق بإذن الله، فيقول نعم ب500,000 ريال، تعطينا الآن 500,000 ريال وبعد سنة من الآن تستلم بيتا أرضه على هالجهة الشرقية، مساحة الأرض 500 متر، والمسطحات كذا، والبناء نوعه كذا، والجميع واضح في هذا، لا حرج في ذلك، هذا لا حرج فيه، لأنه بيع موصوف في الذمة. لكن لو قال هذه الدار هذه أبيعك إياه، تعطيني الآن دراهم سلما وتستلم هذه بعد سنة، قلنا هذا لا يجوز. فإن قال ما هو الطريق الشرعي، نقول الطريق الشرعي أنك تخرج من ملكيتها الآن، نعم، وتقول أشترط أن أسكنها هذه السنة، أو تقول فيها مستأجر، الآن فيها مستأجر، تستلمها بعد سنة، هذا لا حرج فيه، لكن ما يكون سلما، هذا واضح لكم. ثم قال ويجب الوفاء موضع العقد. نقول وين موضع العقد؟ قال موضع العقد في سوق برزان. نقول إذن يكون تسليم الثمرة في السوق، سوق التمر، يقول نحن نقول إذن في سوق التمر، ذهبت أنت إلى تاجر من تجار التمر وقلت هذه 10,000 ريال أبي التمر الفلاني بوقته عقب 6 أشهر، وصف كذا وكذا وكذا، تستلم في نفس المكان، في نفس المكان. ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره. لو قلت ترسله لمي هذا بيت، هذا الموقع، وتسلم في بيتي، إن شرط ذلك، أو قال لك أنا سلمك في القرية الفلانية، ما يخاف الآن ما سلمك في هذا المكان، ترسل لي سيارة بعد سنة في المكان الفلاني وأسلمك، نمشي على هذا الشرط وما نمشي؟ نمشي، المسلمون على شروطه. قال وإن عقداه ببر أو بحر شرطاه. فيما تقدم ما يحتاج إلى ذكر أين مكان التسليم، لأنه معروف في موضع العقد. لكن لو كثنين طالعين لهم قيلة في بلبر ويسولفون، وقال ودي بتمر، قال أبشر عندي التمر، يجينا التمر هذا إن شاء الله عقب 6 أشهر يصير موجود، بكم؟ قال مثلا 10,000 ريال. قال طيب 10,000 ريال، وين التسليم؟ جاء وقت التمر، قالت برسله لك بلبر هناك، تروح تأخذه مثلا بحبران، تروح لهم حبران، وتجاسي لهم بقيله وبربيع، هذا لا. نقول لا، لابد أن تعينوا، لابد أن تعينتم الآن في بر أو في بحر، قال تلقاه بالمكان اللي كنا فيه بالبحر، نعم، نقول لا ما يصح هذا، لابد أن يكون التسليم ما دام أنكم في بر أو في بحر، فلا بد من ذكر ماذا. طيب لو كانوا في سيارة، ماشيين في سيارة بطريق مثل، لأنه ما سيارة تمشي وين يسلم، نعم، لكن لو كانت السيارة تدور في داخل سوق ويتفاوضونهم داخل السوق في هذا، نعم هذا السوق. لكن إنسان معك في السيارة وقال سمعت عندي كم تمر، قلت نعم، تبون تسيرون لكم على شخص قرية وكذا، فقلت نعم اتفقتم، فيقول حنا اتفقنا عند مفرق القرية الفلانية، أروح أسلمك هناك، نقول لا. إذن إذا كان في بر أو بحر فلا بد من ذكر موضع، نعم لا بد من ذكر موضع التسليم. يقول ولا يصح. الآن هذه المسائل تبنى عند الحنابلة على أنه خلاف الأصل، على أنه خلاف الأصل، ولحديث ضعيف جاء في هذا، وأنه من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، فيقولون هنا بعد هذه المسألة: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. يقول لا يصح، للمسألة داخل في باب آخر تقدم لكم، يقول لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، قبل قبضه، سواء كان هذا لمن هو عليه أو لغيره، سواء كان هذا لمن هو عليه أو لغيره. يعني أنت الآن اشتريت تمر وما قبضت التمر إلى الآن، فلا يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه حتى على الذي هو عليه. لو قالك أنا عندي لك تمر وخذيت المبلغ منك يوم العقد، تبيعني 100 كيلو من التمر، أنا عندي بر زارع بالمزرعة بعطيك مكان التمر بر، قالوا لا يجوز، ما تجوز أن تصرفه إلى غيره. قال: ولا هبته لمن لغير من هو عليه. هبته للذي هو عليه ما في معنى، يا فلان أنا شريت منك 100 كيلو من التمر وعطيتك المبلغ في يوم العقد على أن تسلمني، هبة لك أنا استغنيت، هذا ما في بس. لكن يقول ليس لك أن تهبه لغيره حتى تقبضه، حتى تقبضه. واضح؟ يعني شخص تقول والله أنا شريت تمر من فلان، وفلان أنا استغنيت، جانا تمرا يكفينا، والتسليم عقب شهر، يا فلان وهبتك هذا التمر. المذهب لا، حتى تقبضه. واضح؟ حتى تقبضه، هذا تقرير المذهب. طبعا الراجح خلاف هذا، المقصود هنا ذكر المذهب. قال: ولا الحوالة به ولا عليه. ولا الحوالة به ولا عليه، لأنه صرف إلى غيره. وش معنى هذا؟ هذا الرجل الذي اشتريت منه التمر، أنت تريد منه كم من التمر؟ تريد منه 100 كيلو من التمر. جاءك وقال يا فلان أنت تريد مني 100 كيلو من التمر، أعطيتني دراهمها والتسليم بعد شهر أو اليوم التسليم، قلت نعم. قال طيب أنا أبي من فلان 100 كيلو من التمر مثل النوع اللي أنت طلبته، حولتك أحلتك عليه. المذهب ما يصح في باب السلم، باب الحوالة يأتيكم إن شاء الله. قال: ولا عليه. ولا عليه وش معنى هذا؟ أنت يا من دفعت الدراهم سميناه من؟ المسلم الذي دفع الدراهم، تريد من زيد 100 كيلو من التمر، تريد من زيد 100 كيلو من التمر. ذهبت إلى بكر وقلت يا بكر أنا شاري لي تمر من فلان، معطيه الدراهم وبي منه 100 كيلو من التمر، وانت بي مني 100 كيلو من التمر، أحلتك عليه، أحلتك عليه، وش الحكم؟ قالوا ما يصح. واضح؟ واضح لكم هذا؟ يعني لا الحوالة به ولا الحوالة عليه. قال: ولا أخذ عوضه. شوف حتى أخذ العوض، لأنه صرف إلى غيره. لما جاء وقت التمر قال ما في تمر، لما جاء وقت التمر يعني أن قال ما فيه الآن تمر، فيه بر، فيه بر، ما يجوز في المذهب أن تأخذ عوضه، أن تأخذ عوضه إلا أن يكون نقدا دراهم، ما تأخذ بر مكانه أو تأخذ شعير مكان التمر، المذهب ما يجوز المذهب. ولذا في الحقيقة هذا تضييق لباب السلم، على أن السلم باب نافع وفيه تخفيف، لكن هذه المسائل هذه تضيق، ولذا الصحيح خلاف هذا في هذه المسائل كلها. قال: ولا يصح الرهن والكفيل به. كذلك الرهن ما يصح فيه. لماذا لا يصح؟ لأنه قد يعجز عن السداد، وحينئذ الرهن شو الفائدة منه؟ ما هو الفائدة من الرهن؟ أنه يباع ويأخذ حقه. قالوا هذا صرف إلى غيره، ولذا باب السلم ما يؤخذ فيه رهن في المذهب، ما يصح الرهن فيه. يعني أنت الآن قلت يا فلان بيعطيك لك 100,000 وتعطيني 100 طن من البر، قال ما في مانع. قال طيب وش يضمن لي أنك تجيب لي؟ أبيك عند حلي من الذهب، عندك كم حلي بالبيت؟ قال نعم عندنا حلي بالبيت يساوي 100,000. قلت الحلي هذا جيبه عندي، تجيبه عندي، نعم هذا رهن، أو سيارتك هذه تحطها عندي، أو الأرض تحطها عندي رهن. فالمذهب ما يصح، فالمذهب ما يصح أخذ الرهن فيه. ولا أيضا الكفيل، ولا أيضا الكفيل. لماذا؟ لأنه قد لا يدفعه، ومن اللي يدفع مكانه؟ الكفيل. هذا كله صرف إلى غيره، فالمذهب ما يصح. ولذا كما ذكرت لكم هذا يعد من التضييق لمسألة، ولذا الراجح خلاف هذا. نعم. كيف؟ الشهر أو نحوه، إيه؟ إلا فيما يؤخذ كل يوم، ما في حد، بس ما يكون مدة يعلم عدم البقاء فيها، قد يضع سنة سنتين ثلاث عشر، ما في مانع، هنا بس المدة التي يغلب على الظن البقاء فيها، هنا بارك. ثم قال رحمه الله: طبعا من عند هذه المسألة يذكر الفقهاء مسألة، وهي أنه يصح بيع الدين المستقل كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه بشرط القبض في المجلس. القبض في المجلس، ما معنى هذا؟ حتى ما يلتبس عليكم مسألة السلم بغيره، حتى ما تلتبس عليكم مسألة السلم بغيره. هذا الرجل أقرضته أنت 100,000 ريال، 100,000 ريال، جاء وقت القضاء، جاء وقت القضاء، قال يا فلان 100,000 ريال تبيه ولا تبي تأخذ مكانه تمر؟ عندي تمر طيب. أو تبي تأخذ مكانه بر؟ عندي بر طيب. فلا حرج أن تأخذ مكانه في مجلس العقد، تتفرق وليس بينكما شيء. أو قال يا فلان عندي دولارات مكان الريالات، بطيك دولارات، ما في مانع، لكن هذا يكون في مجلس العقد. هذا واضح لكم هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القرض. أحد عنده إشكال في قبل ما نأخذ؟ نعم. إيه؟ إيه؟ لا ما ينفسخ، إيه الورثة تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض في اللغة بمعنى القطع، بمعنى القطع، وهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. الآن المال، هو يرد المال في القرض أو يرد بدله؟ أخذ منك 10,000 هذا يصرفه ويرد بدله، يأتيه مال ويرد إليه. فإذن هو أخذ مال، هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. والقرض يقول المؤلف رحمه الله: وهو مندوب، مندوب لمن؟ للمقرض، مندوب للمقرض، فإنه نصف الصدقة كما جاء في الحديث، لكنه مباح للمقترض إن كان عنده وفاء، إن كان عنده وفاء يقدر على الوفاء فيباح له أن يقترض. ما نقول يكره القرض، ما نقول القرض مكروه، هذا ما هو سؤال. بعض الناس يرى أنه كالسؤال، وهذا غير صحيح، هو ليس بسؤال، قرض يرد مكانه. ولذا قال العلماء إنه مباح. ويشترط أن يصادف ذمة، يعني ذمة معينة. ولذا لا يجوز أن يقرض المسجد مثلا، يقول أنا المسجد يحتاج كذا وكذا، هذه 10,000 قرض حتى يأتي متبرع أخذها. لا، ما يأتي هذا، يعني إن أخرجتها خرجت تبرعا، فلا بد أن يكون يصادف ذمة. فإذا كان جهة ليست معينة مثل المساجد والقناطر ونحو ذلك، فهذه لا يتوجه لها الإقراض. لكن استثنوا مسألتين. المسألة الأولى ناظر الوقف، فناظر الوقف له أن أن يستدين على الوقف الناظر، فالناظر يستدين، يقترض، يحتاج الوقف مثلا 10,000 إصلاح وهو يؤجره فيقترض على الوقف الناظر. ومثل ذلك أيضا الإمام يقترض على بيت المال، الإمام يعني السلطان وجد حاجة فاقترض من الناس على أنه إذا توفر في بيت المال وقت الفي وقت كذا يحدد لهم، نعم، فيعطيهم من بيت المال، هذا يستثنى. قال وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، كل شيء يجوز أن تقرضه إلا بني آدم، بنو آدم يعني العبيد والإماء، ما يجوز القرض فيهم، لأنه قد يقترض الأمة ليطأها، يقول أعطنيها قرضا، ما يصح، يأتي ويطأ هذه الأمة، فهذا يؤدي إلى إلى استباحة الفروج. ولذا قالوا يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك بنو آدم. إذن كل ما صح بيعه صح قرضه. قال يا فلان الغنم ما عنده شعير، أعطني 3 أكياس شعير قرض، ولا اشترى الشعير رد له 3 أكياس، يجوز هذا؟ يجوز قرض هذا. المرأة انتهى منها مثلا، انتهى ما عندها مثلا دجاج، قالت لجارتها أقرضيني 3 دجاجات، الوزن جابت لها وزن كذا وكذا، وترده عالية بعد ما تشتري من السوق، ترد لها مثله دجاج مثل ما مثل ما اقترضت. لكن لجا وقت التسديد قالت ما عندي دجاج، بعطيك دراهم، بنفس المجلس العقد، بنفس يعني بنفس مجلس الوفاء، ما في مانع، ما في مانع، هذا واضح لكم. نعم، إذن كل ما يصح بيعه يصح قرضه. قال ويملك بقبضه، إذا قبضت هذه الدراهم كقرض ملكتها. قال فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته، يثبت في ذمته. قال حالا ولو أجله، هذا هو المذهب. القرض ما هو مثل ثمن المبيع، ثمن سيارة أقساط مثلا، الأقساط في وقتها، لكن القرض لو أقرضك اليوم قلت يا فلان أنا أبي لي قرض 10,000 ريال عندي حاجة، قال نعم تفضل، وأخذت. فلما ذهبت بالطريق قال يا فلان، قال نعم، قال بدالي حاجة، جزاك الله خير بي أبي اللي أقرضتك، نعم، ترجعه إليه، ما له أجل. حتى لو قلت وسلمك على الرواتب، قلت يا فلان عطنا 10,000 ولا جو وقت الرواتب أعطيك، فبعد يوم يومين اتصل بك وقال أعطني احتجت، يلزمك أن تردها إليه، حتى ولو كنت عينت أجلا. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن القرض ما يتأجل. لكن ثمن المبيع، اشتريت منه سيارة وتحل في مثلا في شهر، مثلا تحل في آخر السنة، خلاص ما له حق يقدم ثمن سيارة، هذا بيع وشراء. أما القرض فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه ما يتأجل بتأجيله، ما يتأجل بتأجيله. والذي يختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وهو مذهب المالكي أنه يتأجل، إذا قال أقرضني وسلمك بعد سنة، خلاص بعد سنة ما لك حق أن تطالبه قبل ذلك. أما المشهور في المذهب وهو مذهب أكثر العلماء، فقالوا إن القرض لا يتأجل بتأجيله، يعني كلامكم بالأجل لا قيمة له، كلامكم في الأجل لا قيمة، ما له قيمة، يعني هو من نفسه إن شاء تركه حتى يأتي الأجل، وإن شاء طالبك قبل الأجل، هذا واضح لكم. لكن ثمن المبيع هل له قبل الأجل أن يطالبك ثمن سيارة أو ثمن لا، أو مثل اشتريت منه مثلا أقساطا في كل شهر؟ في وقت الرواتب لو قبل يوم واحد يطالب ما لك حق، ما له حق أن يلزمك، هذا واضح. يعني لو كانت الرواتب في يوم 25 والاتفاق في يوم 25، لو اتصل بك يوم 24 هذا من طيبك وتبرع منك، تقدم يوم هذا منك، واضح. ثم قال: فإن رده المقترض لزم قبوله. لو رده نفسه، الآن الذي يرد البدل أو نفسه في الأصل البدل لأنه مستفيد منه، لكن لو اقترض منك دراهم صرة وحطها بالصندوق ما بدا له حاجة، استغنى أو بدأ يتأخر يريد يضيف مبلغ من المال وطالبته بها، فرد الصرة كما هي، نعم يلزمك أن تقبلها، نعم يلزمك أن تقبلها. قال: وإن كانت مكسرة، يعني هذا في الذهب والفضة، ما معنى مكسرة؟ يعني فيها تكسير بأطرافها، يعني نسميه نحن ثلمة، من ثلمة، يعني في الأطراف تجد أنها فيها ثلمة، بحيث أنك لو وزنت بالغرامات تصير أنقص مثلا من هذه، هذه أكثر هذه أنقص. فإن كانت مكسرة يعني فيها تكسير أو قص، وأحيانا يقصون على نصفين مثلا فيحصل في أطرافها نقص، فإن كانت مكسرة يقول أو فلوسا، الفلوس ما هي ذهب وفضة، لكن فلوس من نحاس مثل القروش عندنا أول، ها تصنع من نحاس وكذا، يتفق على أن مثلا الست فلوس تساوي درهم، مثلا ست فلوس تساوي درهم، فاتفقوا على هذا، ثم منع السلطان المعاملة بها، قال هذه ما انتهينا منها، انتهينا من هذه الفلوس، تلك مكسرة وهذه منع السلطان، تلك ما يقدر يمنع السلطان من التعامل بالذهب والفضة، ذهب والفضة نقد للجميع، لكن قصده مثل الآن ورق، لكن كانت قبل الورق مثل الفلوس أيضا تصنع من النحاس ويتعامل فيها الناس. قال: فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، فله القيمة وقت القرض. هذا رجل أقرضك 100 فلس، 100 فلس، الفلس كل 6 فلوس نبي نقول تسوى درهم، نبي نقول 60 فلسا، إذا كم تساوي؟ 10 دراهم. ثم أخذت الفلوس هذه واشتريت فيها أغراض وانتهت، جاء وقت القضاء، قال اقضني، قلت الفلوس انتهت، لا ما في فلوس، الفلوس انتهت ما في فلوس، تعامل، هل ترد له فلوس وهي ما لها قيمة؟ ما ترد له فلوس وهي ما لها قيمة. نقول: كم قيمتها يوم القرض؟ قالوا: قيمتها 10 دراهم. نقول: إذن تعطي 10 دراهم وقت القرض، وقت القرض. علم من كلام المؤلف رحمه الله أنها لو رخصت فلا أثر لذلك، لا أثر لذلك، ولو كان الرخص فاحشا. مثاله: هذا رجل أقرضك 100,000 ليرة سورية، أقرض صاحبه 100,000 ليرة سورية، الألف مثلا نقول، أو نقول 10 ليرات تساوي ريال سعودي مثلا، كانت تساوي ريال سعودي 10 ليرات، توسعت بها وبعد 5 سنوات جيت بتقضي، قد خذ هذه 100 ليرة، قال يا أخي 100 ليرة هذه الآن، أو يوم أعطيته كانت 10 ليرات تساوي ريالا سعوديا، والآن ربما 100 ليرة أو نقول 200 ليرة ما تساوي ريالا مثلا، ما تساوي ريالا. هذه المئة ليرة أول أشتري بها ربما أرض، والآن المئة ليرة هذه لو أذهب بها الآن إلى السوق إلى مطعم يمكن ما تكفي. واضح؟ إذن هذا هو الرخص الشديد، ما هو رخص. يعني مثل الجنيه المصري كان يساوي 4 ريالات، صار يساوي 5، صار يرجع إلى 3، يساوي 6، هذا ليس رخصا شديدا، لكن إذا كان الرخص الفاحش فهنا المذهب يعطيه 100 ليرة، يعطيه 100 ليرة، وإن أراد أن يحسن في القضاء يعطيه ما يسويها أولا من الدولارات أو الريالات. واضح؟ أما شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب المفتى به عند الأحناف وهو قول أبي يوسف، قالوا لا، يعطيه القيمة عند القرض. 100 ليرة كم كانت تساوي من الدولارات أو الريالات السعودية؟ يعطيهم ريالات أو دولار أو ليرات تساوي القيمة السابقة، فيعطيه المثل ما يعطيه القيمة، لأنها قد رخصت رخصا فاحشا. قال: ويرد المثل في المثليات كالموزونات والقيمة في غيرها، القيمة في غيرها كجواهر. يعني لو أنه اقترض منه جوهرا فيرد القيمة لأن الجوهر ليس من المثليات. نعم. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. وضح هذا. القهوة اقترض منك كيس في 5 كيلو من القهوة، وكانت القهوة تساوي 100 ريال، وانقطعت من السوق، انقطعت صار ما في قهوة، صار مثلا في حرب في بلاد فيها القهوة وانقطعت، مثلا القهوة صارت ما ترد، فالآن تريد ترد له 5 كيلو، يقول رد لي 5 كيلو من القهوة، والخمسة الآن كيلو من القهوة تعذرت، أعوزت بمعنى تعذرت، إما لبعد أو لغلاء فاحش، صارت القهوة الكيلو بسبب حروب غالية وصار الناس ما يجيبونها لأسواقه مثلا، هذا في القهوة أو في غيرها. فالآن 5 كيلو ما تقدر تجيب له 5 كيلو من القهوة، ما هي موجودة في السوق أو غالية، ربما تبحث عنها فتأتي لك بتهريب أو غير ذلك وغالية جدا. فحينئذ قال: فالقيمة إذن. إذن يعني وقت التعذر، ما هو وقت الآن القرض، وقت التعذر. نقول: متى انقطعت من السوق؟ قالوا: انقطعت ل3 أشهر. طيب قبل ما تنقطع كم القيمة؟ قالوا: القيمة 100 ريال. نقول: إذن تعطيه 100 ريال، قيمتها وقت تعذرها، يعني عند التعذر كم القيمة وتدفع ذلك الحين. عندنا مسألتان حتى لا يخلط بينهم. إذا كانت فلوس ومنع السلطان بها تعامل بها، فننظر إلى القيمة متى؟ وقت القرض، يوم القرض. وأما إذا كانت السلعة موجودة في السوق فننظر متى تعذرت، متى تعذرت. كانت القهوة موجودة تعذرت قبل شهر وأقرضه قبل 6 أشهر، قيمتها قبل 6 أشهر ويوم القرض 150، لكن القيمة مثلا في وقت التعذر يعني قبل يعني في آخر وجودها في السوق كانت القيمة مثلا 140، 160، 170، 200، فيدفع القيمة زمن وقت التعذر. هذا واضح لكم؟ هذا إذا كانت قد تعذرت. قال هنا: ويحرم كل شرط جر نفعا. إجماع، هذا من الربا، كل شرط جر نفعا. كأن يسكنه داره، كأن يسكنه الدار، يقول له: يا فلان أقرضني 100 ألف، 100 ألف ريال، يقرضه ويا فلان أشوفك بيتك ضيق، عندي هالبيت الوسيع مثلا اسكن به مثلا، فيسكن هذا البيت، البيت الآن له قيمة سكنه، فهو مقرضه 100 ألف وساكن في البيت، هذا نفع وما هو نفع؟ هذا نفع. أو أيضا قد يكون عنده بستان وكل أسبوع يقول: اطلع بهالبستان نجلس، البستان هذا قيمة مثلا تأجيره في كل يعني ليلة 1000 ريال، فيأتي ويجلس فيه هذا المقرض، هذا ربا، هذا ربا. أو مثلا مزارع يقرض مزارع ثم هذا المزارع يرسل له من التبن ومن البرسيم ومن هذا قرض جرة نفعا أي نفع، أو يركبه دابته مثلا يقول خذ هذه السيارة، هذه شوف ما معك سيارة مثلا هذه السيارة اركبها، يعني هذا المقرض يستخدم سيارة المقترض أو نحو ذلك، هذا كله من القرض الذي جر نفعا فلا يجوز. يأتي هذا إن شاء الله. نعم. ويجوز ويحرم كل شرط جر نفعا، إذا كان شرطا فكذلك من باب أولى. شرط يقول يا فلان أقرضك 100,000 ريال على أن أسكن هذه الدار، أقرضك 100,000 ريال على أن تكون هذه السيارة معي. قد يكون السيارة على صورة رهن لكنه يذهب بها ويجي يقول عطنا السيارة رهن. طيب أعطيتك السيارة رهن، السيارة تسوى 100,000، قال السيارة خبرنا سيارة بالورشة بأستخدم السيارة، ها صار يروح ويجي بالسيارة، هذا انتفاع وما هو انتفاع، انتفاع يعني هذا شرط أو من غير شرط كما يأتي. قال وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. بعد الوفاء سددته 100,000 هذه، سددته 100,000 هذه ثم أعطيته زيادة من عندك، قلت هذه 1,000 ريال الناس يأخذون مثلا 5,000 هذه 3,000 مني 2,000 مني يعني من طيب نفس، ما في مانع، ما في شرط، هذا ما في شرط. أو أيضا أعطيته هدية، أعطيته هدية بعد الفراغ لما أعطيته القرض قلت يا فلان أنت ما قصرت أقرضتني هذا تمر من النوع الفلاني أو طيب أو عود أو هذا لا بأس، هذا خير، هذا من الخير، وخير الناس أحسنهم قضاء. تأتي تفاصيلها. نعم. كيف أي حتى لو كان على الصحيح حتى لو كان يعرف أنه يقضي بزيادة، رجل معروف بالكرم قال يا فلان أعطني 10,000 وانت تعرف أن 10,000 هذه برد 20,000، تعرف طيبه وكرمه، فالصحيح من قول العلماء أن هذا يجوز. نكمل. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء، هناك شرط وهنا تبرع، لم تجري عادته به، لو كانت تجري العادة الرجل هذا تهدي له سابقا ترسل له هدايا من السابق، والعادة بينكم جارية في التهادي، صديق أو جار أو قريب بينكم هدايا سابقة ثم اقتربت منه، الآن ما في منع من التهادي لأن التهادي هذا سابق بينكم، يعني بما جرت به العادة ما هو زيادة على ما جرت به العادة، يعني على ما جرت به العادة، عندك فلاحة به تمر عادتك أنك ترسل له من التمر كل سنة، ها فهالسنة هذه تقول الآن هو أقرضني، نقول نعم الآن هو أقرضك لكن تعطيه من السابق، لكن لو أعطاه فوق العادة نقول لا تعطيه فوق، أعطيه على ما جرت به العادة. قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. أنت الآن أردت أن تطيب خاطره، جاب لك طيب غالي، تعرف أن الطيب هذا غالي وأنت ما بينك وبينه هدايا سابقة، عرفت أن هذا ب500 ريال، تأخذه طيب خاطره وتكتب مثلا أنه يخصم في وقت القرض 500 ريال، وإذا جاء وقت الوفاء تقول لا 500 ريال هذه من عندي. نعم. حتى لو ما قلت له إن هذه من مقابل الطيب، أو تشتري له من السوق هدية أخرى مثل هذا، هدايا العمال بعض الناس يحسن عمله وموظف قائم بواجبه، ثم يأتيك شخص يجيب لك هدية وأنت قمت بعمل له وتريد أن تطيب خاطره، وقد يكون كبير سن، إن رددتها صار في خاطره، فنقول تقيم هذه الهدية وترد له مثلها. ما تقبل، إذا قبلت فهذا من الغلول، إلا أن تنوي أن ترد ما يماثلها. واضح؟ الهدية مثل بعض المدرسات وغيره، تعطيها للطالبة هدية، ثمني الهدية وردي لها مثلها، وردي لها مثلها. واضح هذا لكم؟ وإلا فلا يجوز القبول، لا يجوز القبول. قالوا وهو المذهب حتى لو استضافه حسب له ما أكل. رحت لأمه قلت يا فلان سدد، قال والله فلان اصبر شوية أنت رجال، لكن ما تروح لك متعشي، وذبح له ذبيحة تساوي مثلا 1000 ريال، فلا بد أن تحسب ما أكلت. الأكل قد ما يكون بحساب الذبيحة كاملة، هو جمع جيرانه جمع، فتحسب ما يعني ما يكون نصيبا لك، أو تذبح له وتدعيه تقابل هذا، ويتجه كما في غاية المنتهى. إن كانت الضيافة واجبة فلا، أتيته وانت في قرية ولا في أماكن مطاعم وقت غدا، ولا بد يغديك لأنه ما هو وقت، ما في مطاعم ولا في، فحينئذ هذه الضيافة واجبة يؤديها وجوبا عليه، ما هي ضيافة مستحبة. أما إذا كانت الضيافة مستحبة فلا بد أن تعوضه مكانها، أو أن تخصم ذلك من، لكن لو جاء وحط دعس وحط استراحة واستأجر 3000 وحط لك 3 ذبائح وانت واحد، وهو يبي ياكل هو وعياله وجماعته ويستانسون، ما نقول ادفع اخصم 4000 او 5000، اخصم ما يكون نسبة لي لأكلك، ما يكون نسبة لي لأكلك. أما إذا أمكنك أن تعتذر منه من البداية فلزمك ذلك، ما تتركه يتكلف وبعدين تقول لا، فما تقبل هذا. أما إذا وضعه بغير إذنك فتخصم ما يعني قدر ما نالك من هذه الضيافة. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. يعني شخص أعطيته أقرضته 1000 دولار في بلد، أنت مسافر وإياه وطلب 1000 دولار فأعطيته، ثم في حائل طالبته، ما هي نفس البلد هناك، فيلزمه أن يعطيك. ولو أقرضته كذلك في حائل مثلا 1000 ريال وطالبك إياه وهو في مكة فتعطيه، لأن الدراهم ما تختلف، دراهم هنا وهناك لا تختلف. ولذا قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. هذا أنت مثلا في يعني في مكة وأقرضك شاتا، هو أقرضك ذبيحة، يقول أنا بيلي ذبيحة أعطى ذبيحة رد لك مثله، أما مثل اللي يبيعون باع لك ذبيحة 1000 ريال، لكن هذا لا، صاحب جار لك جاك ضيف أخذ ذبيحة ترد له مثلها، قرض ذبيحة هي قرض، ما هنا محددة 1000 ريال أو. ثم في مكة في وقت الأضاحي قال يا فلان أبي ذبيحة فلان، حنا الآن في وقت الهدي وما معي هدي، يلزمك أن تعطيه إياها في مكة. يقول هنا وفيما لحمله مؤونة قيمته، تلزمك فيما تأتي. أما الآن تقول كم القيمة، قيمتها مثلا 1000 ريال، هذه 1000 ريال، هذه 1000 ريال، إن لم تكن ببلد القرض أنقص قيمته، إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني لو كانت ببلد القرض أنقص قيمة، مثلا في حائل قيمتها 800 ريال وفي مكة نعم قيمتها 900 ريال، إذن هي الآن في حائل أنقص، في حائل أنقص، فهي في حائل 800 ريال، بينما هي في مكة يقول أنقص. العبارة هذه بيّن الشراح أن المؤلف رحمه الله أخطأ فيها، وأن الصواب أكثر، وأن الصواب أكثر. يقول: وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر. يعني لو كانت في حائل 1000 ريال بينما في مكة 800 ريال، 800 ريال، فهنا في مكة 800 ريال، لكن في مكة في بلدك 1000 ريال، فهي إذن أنقص في البلد التي أنت فيه، وفي حائل أكثر، فهنا تلزمك، لأنها في البلد هناك أنقص، وإلا فتلزمك القيمة. ومن المسائل إذن الصواب هنا عبارة أكثر. إذن فيما لحمله مؤونة، فيما لحمله مؤونة، الخروف هذا تبجيبه من له من حائل وهو مكة، الحمل له مؤونة وما له مؤونة؟ له مؤونة. تبي تحمله يكلفك مثلا يقول مع الدينة لو معه غيره 100 ريال، هذا فيه مؤونة، وعلى ذلك فتلزمك القيمة، إلا أن يكون ببلد القرض أكثر، يعني وهنا أنقص، فقيمته هنا أنقص، إذن تشتريه له من سوق مكة وتعطيه إياه. من المسائل ما يسمى عند الفقهاء بالسفتجة. السفتجة قد يظن بعض الناس أنها يعني القرض الذي يجر نفعا، وهي ليست كذلك، ولذا أجازها الحنابلة، لأن النفع للطرفين جميعا. صورتها: أنت الآن في مكة، وتحتاج 5000 ريال مثلا، وهناك شخص معك في مكة، قلت أنا أحتاج 5000 ريال، هي موجودة عندي في حائل، لكن هنا في مكة أحتاج 5000 ريال، قال أعطيك الآن، أقرضك 5000 ريال وأكلمها لك اللي في حائل يعطوه البيت هناك 5000 ريال، هو انتفع، وأنت انتفعت بالقرض في مكة، وهو المال أوصله إلى أهله في حائل. شخص مثلا نقول هنا من السودان يعيش في السعودية، قالوا يا فلان نحتاج 1000 ريال، قال ما في معنى، أعطيك 1000 ريال وأنت هناك في السودان تعطي أهلي 1000 ريال، له أهل هناك والمال موجود عنده في السودان. يعني أقول مثلا الحجاج حاج من السودان أو حاج من مصر، المال هناك موجود، فقل أعطيك 1000 ريال كقرض تنتفع به أنت هنا في السعودية، وتعطي أهلي، أهلك يدفعوا لأهلي، أو أنت إذا رجعت 1000 ريال مقابل هذا القرض تسلمه هناك. هذا انتفع وهذا انتفع، هذا لا حرج فيه. من المسائل ونختم بها أن بعض العلماء كالحنابلة يمنعون من قرض المنافع. القرض في المذهب هو قرض فقط الأعيان، عين تعطيه عين ويرده فقط، هذا هو المذهب. ومن أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ومذهب مالك يصححون قرض المنافع، تقول تحصد معي اليوم وأحصد معك غدا. بعض الحريم تقول تعاونين اليوم وأنا أعاونك غدا مثلا، ما في مانع. أو تجلس في بستاني مدة أسبوع وأنا أجلس في بستانك مثلا مدة، بعد ذلك أحتاج إلى الجلوس فيه مدة أسبوع، واضح؟ هذا تبادل، تبادل المنافع. هذا له شقة في مكة وهذا له شقة في المدينة، يقول لا أنا بروح المكة بجلس أسبوع، يقول ما يخالف، وهو يأخذ أسبوع في شقته التي في المدينة، هذا منافع، قرض منافع. فهذا يجيزه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.